الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة كما يقال لا عطر بعد عروس، أو كما جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح. لقد طوف بنا أخونا الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني، عميد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. طوف بنا في آفاق عظيمة فيما يتعلق بالاستقامة، بدأ بتعريفها ومفهومها، ثم الأدلة من الكتاب والسنة على أهميتها مع شرح تلك الأدلة، ثم بين الأسباب العظيمة التي تعين المسلم على الاستقامة، ثم ذكر المعوقات الكثيرة التي تضعفها أو تقضي عليها، ثم ختم بذكر بعض الثمرات للاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه. ولا أجد مجالا للتعليق سوى أن أؤكد على ما تفضل به، ولا سيما في بعض الأسباب التي تعين على الاستقامة، وسأؤكد على سببين. السبب الأول العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأنه بالعلم النافع يميز المرء بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين الطريق المعوج من الطريق المستقيم من الطريق المعوج. فالتفقه في دين الله مع العمل والصبر والدعوة إليه عن هذه الأمور الأربع التي جاءت في سورة العصر هي أعظم سبب يوصل إلى الاستقامة. إلا الذي والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم أو الإيمان المبني على العلم والعمل بهذا العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذا أعظم سبب بعد توفيق الله يعينك يا عبد الله على الاستقامة. والأمر الثاني الذي أؤكد عليه هو مجالسة أهل الخير والبعد عن جلساء السوء، فإن مجالسة أهل الشاه للشر من أخطر ما يصرف عن الاستقامة على طاعة الله. يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني

اللتين ذكرهما أولئك النفر الثلاثة. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد في طاعته. واعلم يا عبد الله أن الكرامة ليست في دعوة الاستقامة، وإنما في طلب الاستقامة. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. إذا طلبت الاستقامة سوف تأتيك الكرامة. فأوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا. وفي الحقيقة أقترح أن على أخي أن يطور هذه المحاضرة وأن تتحول إلى كتيب يفيد منه طلبة العلم والمسلمون أجمع، كما أقترح توزيعها في كل مكان على مستوى الوزارة وفي كل مكان، لعل الله أن ينفع بها. جزى الله أخي الشيخ عمر على ما قدم خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني، عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف الجامعة الإسلامية، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة: الاستقامة على دين الله عز وجل حقيقتها وثمراتها. وجزى الله خير الجزاء شيخنا ووالدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه باطنا وظاهرا. ونستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال أو الهواتف النقالة؟ لا بأس بقراءة القرآن من الجوال أو من الكمبيوتر أو من الأجهزة هذه الذكية، بل وحتى من كتب التفسير. والممنوع في أصح أقوال أهل العلم هو القراءة في المصحف بغير وضوء، القراءة في المصحف بغير وضوء، هذا هو الممنوع وهذا هو القول الصحيح. بل لمس المصحف محرم من دون وضوء. ولعل الموضوع الأمر يجرنا إلى ما تفعل المرأة الحائض إذا أرادت تلاوة القرآن. الصحيح أنها لا تقرأ في المصحف أيضا، وإنما تقرأ في هذه الأجهزة أو تقرأ في شيء من كتب التفسير، أو تقلب المصحف بشيء غير مباشر، كان تقلبه بمسطرة أو قلم أو عود أو نحو ذلك. والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي بنى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وهو يريد أن أدرس فيها، وهي مدرسة مختلطة، وأنا أخاف على نفسي من الفتنة، فما هو توجيهكم سلمكم الله؟ إذا خشيت على نفسك فابتعد عنها، واقترح على والدك أن يجعل فاصلا بين الرجال والنساء، يجعل حاجزا لا يرى فيه الرجال والنساء والعكس بالعكس. حاول أن تقنعه بذلك، وما دام عمل خيري بهذا الشكل فقل له عليه أن يكمله بوضع تلك الحواجز بين الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة على النساء أضر من النساء، على الرجال أكثر من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يبتعد عن مواطن الفتن أيا كانت. ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. وما دام هذا عملا خيريا فاقترح على والدك أن يكمله بأن يفصل الرجال عن النساء. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل: وصلت إلى المدينة المنورة قبل أمس الخميس وسأجلس فيها إلى الخميس القادم، فهل أترخص برخص السفر؟ لعلك تقصد برخص السفر مسألة القصر أو الجمع في الصلاة بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والجواب: إن كنت بجوار مسجد تسمع النداء فليس لك أن تصلي في بيتك، وليس لك أن تقصر ولا تجمع. انتبه، نص العلماء على أن من كان بجوار المسجد فإنه ليس له رخصة ولو كان مسافرا أن يصلي في بيته ولا أن يقصر، وإنما يصلي مع الجماعة وفي الوقت نفسه يكمل يتم الصلاة معهم. أما الجمع فالجمع خاص عندما تكون على ظهر سير، عندما تكون على ظهر سير يعني وأنت في الطريق تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما القصر فإنه كما قلت خاص بالحالة التي أشرت إليها، ولا تقصر إذا كنت بحضرة مسجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.